إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا معاشر المسلمين والمسلمات بنعم عظيمة، فما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، في كل لحظة وفي كل ثانية، في كل شهيق وفي كل زفير، في كل لقمة وفي كل شربة، وفي كل وقت وأنت تتنعم بنعم الله عليك. فله الحمد من قبل ومن بعد، فلا إله غيره ولا رب لنا سواه. لذلك عباد الله، إن من أعظم النعم ومن أعظم التوفيق أن يوفق الله العبد لثلاثة أمور. إذا وفق الإنسان لهذه الأمور الثلاثة فقد وفق لسعادة الدنيا والآخرة. أن يكون ممن إذا أعطي شكر، وممن إذا ابتلي صبر، وممن إذا أذنب استغفر. هذه الأمور الثلاثة هي عنوان السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أن يكون الإنسان إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن من أعظم المنح التي يمنحها العبد في هذه الدنيا أن يوفق لشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وإن من أقبح الأمور وأعظمها أن يستغل الإنسان نعم الله عليه بمعصيته جل في علاه. هذه مسألة قبيحة جدا، أن يسخر الإنسان نعم الله بمعصية الله تبارك وتعالى، أن يسخر العينين بدلاً من أن يشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي لا يعرفها إلا من افتقدها، بدل أن يسخرها في تدبر مخلوقات الله تبارك وتعالى فيدفعه ذلك على شكر المنعم جل في علاه، يسخرها في النظر لما حرمه الله، بدلاً من أن يسخر هذا اللسان الذي جعله الله تبارك وتعالى وسيلةً وجعله جارحة يستطيع الإنسان أن يعبر عن مشاعره وعما يختلج في صدره، بدلاً أن يسخر هذه النعمة في تسبيح الله وفي حمد الله وفي شكر الله، يجعلها سبيلاً ووسيلةً للوقوع فيما حرم الله كالكذب والسخرية والغيبة والنميمة وغيرها مما حرمه الله من آفات اللسان. وهلم جرى، بدل أن يسخر الإنسان هذه الصحة والعافية وهذا الشباب والقوة، أن يسخرها في طاعة الله تبارك وتعالى. وللأسف نجد من المسلمين والمسلمات من يغتر بشبابه ويغتر بصحته وعافيته فيسخرها في معصية المنعم سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله تبارك وتعالى عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة، أو في السنة التاسعة من الهجرة أتاها النبي صلى الله عليه وسلم ودخلها فاتحاً صلوات ربي وسلامه عليه، فمن الله عليه بهذه المنة العظيمة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف مقاتل وكأن الأرض تتزلزل من تحته صلوات ربي وسلامه عليه، دخلها وعلى رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم ومن حوله الجيوش التي هي كالسيل الهادر، لم يدفعه ذلك صلى الله عليه وسلم أن يغتر بقوته أو أن يقول إنما أوتيت ذلك عن علم عندي وبذكائي وبحسن تدبيري وتصرفي، إنما دخلها صلى الله عليه وسلم وقد أطرق رأسه وكانت لحيته تمس رحله صلى الله عليه وسلم، تواضعاً لله تبارك وتعالى وشكراً للمنعم سبحانه وتعالى أن أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة أنه دخل مكة البلد الحرام، دخلها فاتحاً بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا يكون شكر النعم. اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. وقد ذكر الله تبارك الله في كتابه الكريم أنه من على قريش بهذه النعمة العظيمة، قال لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، من الله عليهم بهذه النعمة العظيمة بعد أن قال قبل ذلك في سورة الفيل والقرآن كله سياق وسباق ولحاق مناسبات وحكم لمتابعة السور بعضها لبعض ولمتابعة الآيات بعضها لبعض، وهذا علم جليل إذا وفق الإنسان إليه وإلى تدبره فقد وفق إلى خير عظيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ذكرت هذه السورة العظيمة ما جرى لأصحاب الفيل عندما قدم أبرهة هذا الملك الظالم الغاشم وأراد أن يفتك بمكة شرفها الله، فجعله الله عبرة لكل معتبر وجعله الله آية للمتبصرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل من قرأ هذه السورة العظيمة فإنه يعلم بجلاء أن الله حافظ هذا البيت، كما قال عبد المطلب: قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فحمى الله هذا البيت العظيم وجعلها مكة وجعل وسماها مكة، أي تمك أي تدك كل من تجرأ واعتدى عليها، جعله الله عبرة لكل معتبر. ثم ذكر ربنا بعد ذلك، بعد أن ذكر هذه الآية العظيمة وهذه النعمة الجزيلة التي منها على قريش، قال الله تبارك وتعالى بعد سورة الفيل مباشرة لإيلاف قريش، آلفهم من الإلفة وإزالة المشقة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فمن الله عليهم بهذه النعمة العظيمة أن رد كيد عدوهم في نحره ونجاهم الله تبارك وتعالى وردهم بعد أن خرجوا إلى الشعاب والأودية فارين بأرواحهم وأعراضهم وأموالهم من بطش أبرهة، أعادهم الله مرة أخرى سالمين غانمين غير خزايا ولا محرومين وجعلهم آمنين في بلادهم. هذه نعمة أولى منها الله على أهل مكة. ثم قال سبحانه وتعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هاتان الرحلتان العظيمتان، رحلة الشتاء كانت إلى اليمن ورحلة الصيف كانت إلى الشام، كانت مكة واد غير ذي زرع كما وصفه الله على لسان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، لا يكاد الساكن فيها أن يجد كسرة خبز ولا أن يجد ثمرة أو حبة من زرع أو شربة ماء، إنها واد غير ذي زرع كما قال الله تبارك وتعالى. فمن الله على أهله ومن الله على ساكني البلد الحرام، فجعل لهم الطريق آمنا في رحلة الشتاء إلى اليمن وفي رحلة الصيف إلى الشام، يأتون بتجاراتهم وبما لذ وطاب من الطعام والشراب والألبسة وغيرها من متاع هذه الدنيا، فمن الله عليهم بهذه النعمة. فقال الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت. هذا هو الشاهد أيها المسلمون، شكر النعم يكون بعبادة المنعم، أن يسخر الإنسان جوارحه، أن يسخر الإنسان صحته وعافيته، أن يسخر الإنسان حياته لخدمة أو لعبادة المنعم سبحانه وتعالى. هذا هو الشكر الحقيقي للنعم التي ينعمها الله علينا عباد الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سنة باقية ربانية كونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إذا ما استقام الناس على طاعة الله تبارك وتعالى وقابلوا هذه النعم من المنعم سبحانه وتعالى، أن شكروه وحمدوه وعبدوه سبحانه وتعالى واجتنبوا المعاصي والذنوب، فليبشروا باستمرار هذه النعم من الله تبارك وتعالى، فإن النعم بشكرها تدوم وتستمر من المنعم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إنه إذا لم يشكر العباد ربهم حل العذاب عليهم من الله سبحانه وتعالى. ولنا في قصص الغابرين، في قصص الأمم التي قصها الله علينا في القرآن الكريم، عبرة لكل معتبر: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا ربكم، وقوموا بما أوجبه الله عليكم وإياكم والمعاصي والذنوب، فإنها تمحق البركات وتذهم النعم من الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لقد من الله علينا تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة، أو بهاتين النعمتين العظيمتين، فمر على استقلال بلادنا 48 عاما، ونحن بحمد الله تبارك وتعالى نرفل بهذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها، فأصبحت هذه البلاد تحسد من كثير من بلاد الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها، لما من الله على أهلها من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، فأمن وأمان وصحة وعافية، وبعد ذلك رغد من العيش يعيش به أهل هذه البلاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبتلينا بالنعم وأن يعيننا على شكرها، وأن يجعل هذه النعم تترى على هذه البلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وعلى سائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول لقد من الله علينا بهذه النعمة بعد أن كانت بلادنا قبل 50 عاماً خيراتها وقراراتها وما فيها من النعم بيد غيرها، فمن الله علينا وأعاد الحق لأهله وأعاد الحق لنصابه، فجعلنا بحمد الله عز وجل نرفل بهذه النعم لما يزيد على 50 عاما. هذه نعمة عظيمة تحتاج إلى الشكر لله تبارك وتعالى. ونحن نتذكر هذه الأيام وهذه الأعوام التي من الله علينا بها، لابد أن نشكر الله وأن نحمد الله وحده لا شريك غيره، له الحمد من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى، ولا رب لنا سواه. وأنعم الله علينا بنعمة عظيمة، بنعمة تحرير هذه البلاد وإعادتها إلى أهلها وإرجاع الخارجين عنها سالمين غانمين إلى ديارهم وأموالهم وأهليهم وبلادهم بحمد الله تبارك وتعالى. هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى علينا بها، وقد مر على ذلك 18 عاما ونحن نرفل بهذه النعمة العظيمة التي أمننا الله تبارك وتعالى فيها، لنتذكر تلك الشهور 6 العجاف التي عانى المسلمون في هذه البلاد، خافوا على دمائهم وخافوا على أموالهم وخافوا على أعراضهم، لم يأمنوا على شيء من ذلك كله. ثم بعد ذلك أعاد الله تبارك وتعالى وسخر الشرق والغرب، إنه الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، سخر الشرق والغرب، فأتت هذه البلاد ودفعت الشر عن هذه البلاد وأعادت الحق إلى نصابه، فعاد الناس آمنين مطمئنين منعمين في بلادهم بفضل الله تبارك وتعالى. أقول أيها المسلمون، هذه نعمة عظيمة يجب علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى، وأن نحذر أشد الحذر من أن نجعل هاتين المناسبتين مجالاً لإقامة المعاصي والذنوب، وأن نبارس الله علام الغيوب بما حرمه الله تبارك وتعالى. والله الذي لا إله غيره، إن شكر هذه النعمة لا تكون بإقامة الحفلات، إن بشكر هذه النعم لا يكون بإحضار المغنين والمغنيات الذين ليس لهم عند الله تبارك وتعالى من خلاق، بل هذا منكر لا يرضاه ربنا ولا نرضاه، ونبرأ إليه مما عمله السفهاء منا، فنسأله ألا يؤاخذنا بما عمله السفهاء منا. شكر النعم يكون بحمد المنعم سبحانه وتعالى، شكر النعم يكون بالإقامة والاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى، ولا يكون شكر النعم بإقامة هذه المعاصي وهذه المنكرات التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى، وهي منكر لا بد أن ينكره كل من آتاه الله تبارك وتعالى سبيلا وسلطة على هذا، حتى لا تحل العقوبة من الله تبارك وتعالى. فنبرأ إلى الله سبحانه وتعالى مما عمله هؤلاء، ونعلم أن الله تبارك وتعالى لا يرضى ذلك لعباده، ولا يرضى لعباده الكفر، وكل معصية تعد شعبة من شعب الكفر كما ذكر ذلك العلماء رحمة الله عليهم. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، ولا تجعلنا ممن إذا أعطي جحد وكفر، يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، يا حي يا قيوم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه،